وإن كان بعيدا جاء بالله من وحدها فقوله حلفت لها بالله حلف تفاجر لنا فما من حديث ولا صالح. قال نشير قد أثرك الله علينا عدى فالجريب إن الله عليك فضل وإن حدا يشتي في البيت ماذا قرأت وقل لهم خيرا إيه ويشتي لنا من قل لهم خيرا من حين قرأت محنا من يقول لي لأن النام يقول لي هو المناسب المناسب له ايه قاعد واحد فدع في النوم ما بيجيه بيطمئن الى نومه قاعد هم الناجي كما قال له نايم خيرات خلاص الربع ما قال له نام وقال ما قال عاد النام ايه يعني لا تخافي ما عاد حد ثاني حرفت لها بالله حرفة تفاجر البناء ومن نقول لهم خيرات من حين رقدوا يعني ما عدا حد داري هذا كذب نحن ايه حرفه وما هو يعني ما بحين قدوا كل امرأة النائمين ما عدا حد يجابر ولا ايش فما ان من حديث ولا صالح ما عدا حد يجابر ولا عدا حد يدفع كلهم قدوا يتناموا قبل دريقا مش جاهم خارج تريهم خارج او داخل في الغربة كفتاك خارج ولا صالح قال هني يقول في المخيم يعني قال ما عدا حد يدفع ولا عدا حد يجاور كلهم قرقد يعني تطمئن لا عدل غالي يعني مدفع احنا بس احنا ذهنا مبطال قال انتهى قال والظاهر في الآية والبيت عكس ما قال طعم ما في البيت ما هو عكس ما قال لا والله الله أول ما يعرفه الله الله لا يجب الشبع نام أقل حظي وكيف أنه كما عاد عاد بدأ يأكد من يزهن الماجي لا لا لا عندي حدا ما هو فت؟ إجا عاد واحد بدأ يهكت كان من ناية حتى يرقب لي أما أروع ساعة كنفتها أرى من كل ما كان أقرب النوم كل ما كان خبيث كل ما طال كان إيش ثقيل ما أجمع ما أجمع الحين يقول الساعة مثلا عاد عادك بعدين يعني خير ما عبد ما هو أنا حتى أنا بلا بحط راسي ويا تمام لا ما حبوبة حتى لا قال فجأة وش حبوبة ما ولا شيء ولا ينام عشر ولا شيء بعد واحد حط راسه ينكد من مال لو هو كيف لو ساهر قل لهم دري ونقل له فترة غير مخلنا قال حلقة باكر يعني كتبها يعني جاو ما قد كتبها يعني يمين باجرة حلف وما هو وما يعني ما هو صدق هذا الشيء يعني قتل كتبها يعني قال الظاهر في الآية والبيت عكس ما قال إذ المراد في الآية لقد فضلك الله علينا بالصبر عايشي فضلك الله بالصبر وفيرة المحسنين عن شرحان يلبون؟ لا شرحان يلبون؟ أما ولا حين الحين هذا اللي انت متهول الحين هذول أو انت حينها قريب يعني عادي قريب أمان الله قد أغلق الله علينا يعني قلبك علينا وقلب علينا حين جعله على على خزائن ما أعطى الله النبوة ومما كان بيتعلى ما قال وذلك محكوم قال إنه بلاد الصبر وسيرة المحسنين وذلك محكوم له به في الأزل قال ما هو على قال ما هو يجد كذا عندك قال ما هني المعنى على عكس لقد آذرك الله علينا قال في الواقع أنها آذرك قبل نفس العزل وهو مستغر به منذ مدعقلة والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه اشتيد الحين أنا قالها العكس الآية لقد آذرك الله علينا ذاك اليوم وحلفت لناموا يعني قبل قليل قال على ما يشتي ناموا حاجة ناموا وقل عنهم نحو قوله حلفت لها بالله البيت قلت لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي هي جوابها واضح هذا الكلام الجملة القسمية أنا أقول والله لقد قاموا ما بيقول جواب والله الجملة قسمية والله ولا أقسم بالله أريد أن أكتب قيامته فكانت مظنة لمعنى التوقع إذا أنت متوقع على الآيش الجواب لا يعني ما جاب لهم حلف على محر يحلف على هاي يعني من قد ما يحلف بيتوقع على الجواب يعني ما هذه الجواب الجملة القسم إلا لأكد الجواب واضح إذا من حين يجي الجملة القسم يعني أنت متوقع على الجواب على الجواب لا لا الكلام نفس المعنى لا بيجي الجواب لا بيجي الجواب كثير ما ظنه فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب كلمة القسم. يعني هين تجيب كلمة القسم بقى يتوقع انه باي ايش هين يقسم انه باي ايش انه باي يقول بقى متوقع يعني هو متوقع انه باي يقول يعني يقول الله ايش باي يقول يعني يقول الله ولا قد تمام انا والله متوقع انه باي يحصل على الاجر الحين ولا قد ارسل الله القسم والله ما هو باجي الجملة مثلاً جواب قسم الحين يقول يجيب القسم ده انت اريد انهم يعني معتقد انه باهق على الكلام لا الا من حين يقسم على شيء يعني انه معتقد انه باهق في هذا الشيء انا ما قد ذكره يعني ما لها معنى اقول والله وسلم لكن من حين يبدأ يذكره من حين يقسم يعني انت تقول هذا مدد انه باهق ولا ما انا مقسم والله لا يقول من نزيد من ما هو والله جملة قسم يأكد فائدة تأكد أنه بايق زيد قالها ما هو قال كلا اللهم ريع أنه بايق ولا هذا كلام الزمان قال القسم قال مصطفى كلام الجمحشري أن هذه نعوى الله لقد كان كذلك سابق إلى قال فإنه قال في تحسير قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا في سورة الأعراف فإن قلت قال قلت لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المبتني عليها التي هي جوابها فكانت مظنة لمعنى التوقع ماذا؟ كذا عندك الكلام لا يعني كلام واضح انه يشتمي اذا يجب تاكد انها بتاكد الجواب اذا انه متوقع انه باح في الجواب مريع انه باح في الجواب ليش ما جاء في حلقه لا عندك مساله اذا جاء هو يعني بهالماضي اذا في المستقبل قال الله يعني أكثر فيها الزمخشري كان هذا الشيء إيش؟ قال ظهر كلامه أنها للتوقع ما هي للتقريب يعني أنها ما بتصير التقريب ما ذكرت معنى التقريب ما هم قالوا انها بتجينا السكريت اذا جاءوا بقذفي عن انه في القريب واذا ما جاءوا بقذفي عن انه في الماء في البعيد اهم مازلوا مخشري ماذا قال الله قال الله انها بتجينا الله يتوقع لا ترحب الليل الشعري حرب جروف قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك قال لك إن تأكيد للجملة المقسم عليها التي هي جوابها فكانت مظنة لما عن التوقف كلام الله يجب أن نقرأ ضيئة لا ما عم بك لا الله حينجوا بيأكد قال بيأكد الجملة المقسم عليها الجواب إذا أنه متوقع لهذا فإذا هو بيأكدها إذا فكانت مظنة لما عن التوقف إذا مجدوا بيتوقع أنهم رجعنا بابا لا ولا مجدد نحن نصبر لا خلص لا ولا نسوى مثل كم الله مرحبا نحن نحن لا لا لا ما لا ومكتبا كلام ابن مالك بأنها مع الماضي إنما تفيد التقريب كما ذكر ابن عصور قال ما بلا التقريب بس وأن من شرط دخولها كون الفعل متوقعا كما قدمنا إنما تفيد التقريب كثير يعني على الثالث لا يعني في كل أوقات ما بس إلا تقريب يعني ما بس إلا أوقات أنا كذكر الناس من شروطها وأن من شروط دخولها كون فعل متوقع كما قدمنا فإنه قال في تفسيره وتدخل على فعل ماضي متوقع لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال إذن هي ما بلا بس إلا تقريب قال الرابع دخول لام الابتداء في نعش زيد لقد كان قال ولا من على التقريب ما بشيد له ماذا قال عبد الله هذا قال ما بشيد التقريب لكن اول الاول كان لا دخل على الماضي هو قال ما بشيد التقريب لكن ما قال ما بلا فان كان قريبا من الحاجي بالله وبلا قال ما بشيد التقريب بس سواء كان ما قال ما بلا التقريب بس أو أكاد يلا سجل، أكاد صرنا نجلاتي. الرابع دخول لام الابتداء هنا إن زيد لقد قام. هذا من الحديث رتب على كونها في السجل واضح. وذلك لأن الأصل دخولها على الاسم. نحو إن زيد لقد قام. وإنما دخلت على المضارع لشبائه بالإثم إنه وإن ربك لا يحكم قال أصلا لا ادخل على الإثم إن زيدا لقائم وإنما دخلت على المضارع لشبائه بالإثم إنه وإن ربك لا يحكم أيوه أما لا أما الماضي ما شرط ادخل على الماضي مباشرة فإذا قرب الماضي يقول لقاما لكن إذا قرب فإذا قرب الماضي من الحال فإيش بقد تقدر تدخل عليه لقد قام طيب فإذا قرب الماضي من الحال أشبه المضارع الذي هو شبيه بالإثم فجاز دخولها عليه قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المعنى الثالث التقليل وهو ضربان تقليل وقوع الفعل انه قد يصل تدور الثالث من معاني اودينا ان الاحكام اللي ترتبت اربعه المعنى الثالث التقليل وهو ضربان تقليل وقوع الفعل انه قد يصل كذب الفعل اذا قال قليل الحدود وقوعه الصدق قليل من الكلام وقد يجود البخيل نفس الكلام الجود قليل منه وتقليله متعلقة ولا النفس المتعلق ما هو نفس الحدث نحو ايش قوله تعالى قد يعلم ما انتم عليه ايش يبي انتم عليه ما هو لا قليل قد يعثر الجواد قال وقت وتقليل المتعلق نحو ايش؟ قال لي تعالى قبل اعلم ما انتم عليه. قال ماشي انك انه قليل انه يعلم واضح. هذه ان علم الله انه يعني حصول علم الله قليل واضح، لكن يشتري قال وش معنى قد يعلم ما انتم عليه؟ يشتري ما هو شيء هذي انتم عليه، يعني انه شيء بسيط. إذا تكتب قد كونه قليل، كونه المعلوم هذا قليل. الأشياء المعلومة هي. وش؟ ها؟ الأشياء المعلومة قليلة. ليش؟ التحقيق ما مثلا كنا قليل. ليش؟ هذا علم الله قليل. لا لا كثير ما بيعلم الله يعني علم الله قليل. ليش ما بيعلم الشر؟ ليش هو قليل؟ لأن قليلة لا يعني ما بيعلم الله أكبر. لا العلم ما بيعلم الله أحيانا صح؟ تحقيقا يعني لا بيعلمه دائما، بيعلم أحيانا ولا دائما؟ لا نتعلم العلم بالشر قليل. هو بيعلمه دائما ولا أحيانا؟ نعم كيف يعلم؟ بيعلم هذا الشيء دائما ولا ملاحظ هذا المرة بيعلم؟ أنت معلم يعني هو قليل هو توقي على مدايا يعني كيف يعلم المعلومات دائما ولا كثيرا ولا ما يعلمها؟ هذا قال ظهر لكم ليش ليش ما جاء ليش خرج على المعنى الاول ما يسمى علم الله قليل نبي علم قليل هو علم كثير يعني لنا علم دائم يعني لكن يقول النبي انتم عليه ما هو شيء قد يعلم ما انتم عليه ما هو شيء لا يدري بدي أنت على لأن يدري كل شيء ما هو شيء ذا قال إذا المتعلق أنا قد يعلم ما أنتم عليه يعني بيدري بدا شيء يعني ما أن الشيء بسيط ما ذي أنا قد يعلم ما أنتم عليه أي ما هم عليه هو أقل معلومات سبحانه ما هو شيء صاروا شيء هنا وزعم بعضهم أن هذه الأمثلة ينحو على التحقيقي وأن سكيل في المثالين الأولين لم يستفد من قد بل من قولك على البخيل ويجوز حين بخيل قال إنه بندر إنه قليل إنه ما يجوز وكذوب يصدق كذلك حين كذاب إنه بندر إنه قليل حين يقول لك واحد الكذوب يصدق كلام عارف لا يخلق قال البخيل يجود قال لا البخيل ما يجود لكن حين تقول كيف يجود وش يعني ذلك يعني ما قد أفارس من الشكل يعني اني بايبيت لانه ما لا بيسمع الا قد سمعت اكيد قلت انت حين اقول الكذوب يصدق بعد كل ما وحين اقول البخيل يجود بعد كل ما لكن الحين تقول قد كانت انها عفت تستقيل وياهم ما عندك لا ما يشتي كذا ما هذا انا ما اشتي خلينا من عندك هذا انا بتكلم فيه قال الله ايش يقول لكم انه انت يقول جو باحث لا نتحكم على إذا إحنا قد نفهم يعني إذا في الواقع إنه إذا قال كذب يصدق أقول لا ما هو وإنه قال كذب يصدق يعني وش معناه يعني إن إحنا فهمنا أنه قليل أو لا ما فهمنا من قول الكذب يصدق إحنا فهم من أقضى بين الكذب يصدق ما هو لا بد أن يحصل متناقلة. لا بد أن يحصل. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الناس هم خير. تنجح العمل هيا معيقا بيت منو بيت الكلام دي خلو بيت الناي منو بيت دي ما حد داري منو بيت تقول هذا الكلام منو بيت داري خلو ما بيت دي عنا قليل ظهر ذا سرا فنقت لها جور فإنه إلا محمل على أن صدور ذلك المما قليل إن كان فاسدا بالآخر الكلام يناقب أوله هذا ما هو مستفاد من قبل بل من قبلك البخيرين قلنا لكم فالواقع إذا نحن نقول إن إذا قالوا حتى البخير يجود فنقول لا إذا قال قد يجود ما نقول إيه المظلم يعني إن نحن فهمنا من قبل بس والآية المال فإن سمكتها تجوار يا بأولا حق لا رجل لا ليش يعني ليش ماذا بنقول صدق وده ما احنا وده بنقول صح ما قبل هذا الحين مثلا الناس يجيبوا كذا اذا قالوا كذا صدق لا اذا قال كذا الناس صح اذا في الواقع ان كذا يعني بين الفرق لا لما اذا الفرق بين كذا يصدق الكذوب يصدق والكذب كذب يعني لا من اين فرق بين على ايش احنا احنا اتجي منعنا منك والآية الله على قولة نحشة ما تبيت لها حجر حجر يتحجر لا لا حجر الآية بيت صرع يعلم ما أنتم عليهم من قد على التقليل الرابع التكثير قال أوثيبوه في قول الهذلي قد أترخ القرن مصفرا أنامله يا بني فترة التكثير هنا دي باي حنجو بني ايش حنجو بني استخر بها بشي أو استخر مخاط مرة لا أنامله ها هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا الشجرة هذا من هذا ولو ان بايت وريفت هذا الشيء لكن ما هو جاي وش الفائدة يقول له انه ناشر وش الغرض منه ما هو جاي قال ايش وقال الزمخشري النبي الشجاع القرن الشجاع مصفرا انا عامله يعني قد مات يعني موته ما اشتدي مقارن لك الشجاع ربما اخلص وقال الزمخشري في قد نرى تقلب وجهك اي ربما نرى ومعناه تكثير الرؤيا اي ربما قال ايش ربما قال يعني بيتحرك ربما نرى قال قال اي ربما نرى فما قال نرى ومعناه تكثير الرؤيا ايش معنى دي ربما قال نرى ما ندري غلط انا عندك غلط عندك ومعناه تكثير الرؤيا واضح يعني قد نرى ربما نرى ربما قالنا كثيرا للتكثير ايوه بالحزار للسماء الله وحن باقي ربي حول يعني باقي الوحي حول القبلة نحن نرى ما هو الله نرى لا ما هو الله لا قد نرى تقلب وجهي كل الله يقول تقلب وجهي سهلة ما هو شيء يعني النبي يدخل منك كثير يعني تقلب وجهك يعني انه بيحصل منك شيء ان راه تقلب وجهك يعني انه بيكثر منك هذا التقلب من على مصر لا احنا ما عندنا مثلا التقليد عشان لا في التقليد لا ما هو بيصبر اكثر الفعل كثر ليش المتعلق حقنا عندنا الرؤية بمعنى العلم. ما يفكر التكلف نفسه ما قدرت الرؤية. هو المقصود هو المقصود تكفير التكلف. فترة الرؤية. ما هي كانت الرؤية هي ويتكلم لا هذا ويتكلم. حين أقول بنا راح بيسرق خيرات يعني كثيرا ما أراه يسرق. يعني إنما بالله رؤية كثيرة ولا مسرق ما ولا كليل. ليش ما يجي للتحقيق عن الله؟ إنه غرض غرض حين يقول له نرى يعني ما يشتيه تشلع يخبرنا قال له بوجيه كثير جدي ما وضع التحقيق في الله أظهر قد نرى يعني علمنا أنه إنه قد كثر منك هذا الأمر كثيرا ما رأيناك على هذا الحالة كان اللي يقول كثيرا ما رأيناك على هذا الحين قال قد نرى تكلم عن السماء قليلا يعني كان السياق ولا الحين يعني ثلاثة من بعد ربي هاي غير ما إحنا حنشوف مبلغها إيش معنى السماء مرة مرتين ونبي لفة قال حول أي ما تقلب وجهك ما بدنا تقلب وجهك ولا قد ما تقلب وجهك وش التقلب التقلب والسجود تقلب وجهك وش كان بيه في دراية على السماء واحد بايز للرحيم يقول لنا ليش من القبلة تحول إلى كعبة قالش قال أي ربما نرى معنا تكثير رؤيتي ثم استشهد بالبيت واستشهد جماعة على ذلك البيت العروض إذ أشهد الغارة الشعواء تحملني جرداء معروقة اليشيين سرحوب معروقة إيه معروقة طعيبة قال طعيبة لا غلط قال يذكر هذا الحواس معروقة بالعين المهملة اللحية في جليلة اللحية الخامس الخامس التحقيق نهل قد أفلح من ذكاه وقد مضى أن بعضهم حمل عليه قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه قال الزمخشري دخلت في توكيد العلم قد يعلم ويرجع ذلك إلى توكيد الوعي يعني بيأكد العلم يفيدنا ذلك أنه بايش أكد أنه يأكد الوعي يعني اني اكد العقاب وقال غيره ولقد علمتم الذين اعتدوا قد في جمله الفعليه المجاب بها القتل مثل ان في الجمله قال قد في جمله الفعليه المجاب بها القتل مثل ان في الجمله الاسميه المجاب بها ليش في افاده التوكيد وقد مضى قد مثل ان وقد مضى سابر كذا وقد مضى نقل القول بالتقليل في الأولى والتقريب والتوقع في مثل في الثاني ولكن القول بالتحقيق فيهما أضر إن في قد أفلح من ذكاها قد مضى أنه ما إيش ما التحقيق والتقليل في الأولى قبلها ما حرف الكاف السادس أن في أكثر من شيء بدأ كما قال ما بلنا قال قد مضى السلام لأنه قد قال مضى بالشيء السادس أن في أكثر من شيء قد كنت في خير فتعرفه بنفس تعرف وهذا غريب وإليه أشار في التسير بقوله وربما نفي بقد فنصب الجواب بعدها انتهى ونحمله عندي على خلاف ما ذكر ما هنا بالشيء النبي وهو عيش أن يكون كقولك للكذوب هو رجل صادق ثم جاء النصب بعدها نظرا إلى المعنى معنى صادق يعني لا يصح وإن كان إنما حكم بالنفي بثبوت النصب قال إن مشتنا بتفيد هذا المعنى اسمعوا قال هو بتفيد النفي ما بتفيد قد النفي يعني هو رجل صادق ويشتنا منه باش برضا الله ذا عندك رجال طيب ماذا واحد صادق ولا يعني بالقدر يقولوا حاجه ايه ايوه يعني صادق يعني لا ما هو طيب ولا بل يعني ايش انه ما هو الا باب التهاجم يعني يقول ايش جواب منه كنت في خير ما ايش الله ان في خير وفي فعلته ما بعده وجماشي نعمله قال امر الله من باب التهاجم ما هم قد افادت النفس لا يا قالوا يسين هذا ما أفادة النفي عندك أنا ما أفادة ما بلو أسلوب في التحسن قال أنت ما أنا مكيف وذا حيرا ما ولا فس قال ما أنا ما شاء الله مكيف قال يعني إلا بلا يتحكم جلب المعنى هذا واحد قال وإن كان إنه ما حكم هذا النفي لثبوت النفس وإنه يشتون الناس في النفي يجينا إنه بعدها قال هاش وتعرفها هذا غير مستقيم ما قد بعد الهيل ولا لما جاء قوله وعرحكوا بالحجاز فأستريحا قال هو بيجي النفس ولا غير نفس إيه في غير جواب النفي يعني بس ما قد يعلم كيف العيش وقرأت ما أسمعنك نقول بالحجة على باب الفات مغاو ايه هو مثلك صح لقد يأتي النص من غير ايش من غير الموضع انك بيه نبي